الحب في الإسلام منهج له حدود ومعالم وقلود، وهو مخطط تربوي إلهي سما بالعواطف وهذب الأخلاق وشذب الغرائز. إن عالم اليوم قد أوغل في الماديات وانحدر إلى مهاوي القلق والأثرة والأحقاد والضغائن، إنه في حاجة إلى جرعات من الحب ورشفات من الود تأسر الرفق وتأسر السخاء، ولن يجد ذلك كله إلا في الإسلام. ديني ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، ديني الذي تقدم الأنام بفضله واستحكم النظام، ديني الذي تقدم الأنام بفضله واستحكم النظام، وسد في أرجائها السلام، الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، ديني الذي علمني الشجاعة والحب والنظام والإطاعة، ديني الذي علمني الشجاعة والحب والنظام والإطاعة، والسعي في مصلحة الجماعة أحبه أجله أحبه كثيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، ديني الذي يكلم الإنسان ويمحق العدوان والطغيان، ديني الذي يكلم الإنسان ويمحق العدوان والطغيان، ويبذل المعروف والإحسان أحبه أجله كثيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، ديني الذي نفحت عن قرآنه، ديني الذي دافعت عن أركانه، ديني الذي نفحت عن قرآنه، ديني الذي دافعت عن أركانه، ديني الذي حاولت عن أوطانه أحبه أجله كثيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصلته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا و وصفته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا. ديني ختام الدين والهداية ورافع للحق أعلى راية، ديني ختام الدين والهداية ورافع للحق أعلى راية، وصمته من العدى كبيرا، ديني الذي علمته صغيرا وصمته من العدى كبيرا، وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا، وجدت فيه الأمن والسرور